بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيسا غوجي. لازلنا في قسم التصورات ووصلنا لقول المصنف والكلي إما ذاتي وهو الذي إلى آخره. إذن كما قلنا أن المنطق ينقسم إلى قسمين، قسم التصورات وقسم التصديقات، ولكل قسم مبادئ ومقاصد. فمبادئ التصورات الكليات الخمس، ومقاصدها القول الشارع أو المعرفات، والتصديقات مبادئها القضايا وأحكامها، ومقاصدها القياس. وهناك لواحق القياس وخاتمة في مبحث الصناعات الخمس. طيب، إذن قسم التصورات المقصد منه، الغاية منه، هي التعاريف أو القول الشارع، أي كيف نصوغ تعريفا صحيحا، لأنه التصورات تنال بالتعاريف. مقصود التصورات نظرية، التصورات النظرية تنال بالتعاريف. فحتى تحصل تصور لما أقصده لابد أن يكون تعريفي تعريفا صحيحا. وهذا التعريف يصاغ بماذا؟ بالكليات الخمس إجمالا، يعني بالجنس والفصل والخاص، على نزاع في العرض العام. إذن حتى ندخل في أنواع التعريف وما يفيد هذا التعريف والفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي، لابد أن نتحدث عن الأجزاء التي تكون هذا التعريف. مما يتكون هذا التعريف؟ هذا التعريف يتكون ماذا؟ من الكليات الخمس. فلذا وجب الحديث عن الكليات الخمس قبل الحديث عن التعاريف. والآن طالما سنتحدث عن الكليات الخمس، شروع منا في مبادئ التصورات. إذن قبل ذلك كان التعريف الكلي وجزئي، هذا كله وما قبله من بحث الألفاظ كله مقدمة لهذا المبحث، وهو ماذا؟ تقسيم الكلي إلى الكليات الخمس. إذن الآن سنشرع بحول الله تعالى في ماذا؟ في مبادئ التصورات. واضح؟ طبعا التصورات أو قول الشارع سيأتي معنا أنه عبارة عن مركبات تقييدية، مركبات تقييدية. يعني أقول ما الإنسان؟ تقول لي حيوان ناطق. ما الفرس؟ حيوان صاهر. ما الإنسان؟ حيوان ضاحك. إذن هذه المسمى ماذا؟ مركبات تقييدية، يعني ليست مركبات تامة. لأنه كما قلنا المفرد، اللفظ إما مفرد وإما مركب. المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، بخلاف المركب الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه. ولكن هذا المركب قد يكون مركبا تاما وقد يكون مركبا ناقصا. المركب التقييدي هو من المركبات الناقصة. وعليكم السلام. المركب التقييدي من المركبات الناقصة. وهذا ما سنستعمله في التعاريف. بخلاف القضايا سنستعمل فيها ماذا؟ المركبات التامة، أي الخبرية، لأن المركب التام قد يكون خبريا وقد يكون إنشائيا. خبر أي ما يحتمل صدق والكذب بالنظر لذاته، وسيأتي تفصيل ذلك. إذن المركبات التقييدية هي التي تكون يصاغ عليها التعريف. طبعا في الغالب على نزاع هل يجوز التعريف بالمفرد كقولك الإنسان ناطق. هناك من اعتبره من باب ماذا؟ الحد الناقص، وهناك من لم يعتبره تعريف. طيب، إذن قال والكلي. ما معنى مركب تقييدي؟ يعني الثاني قيد الأول، غلام زيد، قيدنا بهذا أن الغلام أنه منسوب لزيد، ما كان الثاني قيدا للأول. حيوان قيدناه بكونه ناطقا. لا، هنا لسنا في مبحث أصول فقه، التقييد والتخصيص في اللغة شيء واحد. يعني خصصت من الحيوان الناطق، قيدت الحيوان بالناطق، شيء واحد. أما في أصول الفقه عندما نتحدث عن العام يخصص والمطلق يقيد، ذاك مبحث آخر. قال والكلي، مطلق الكلي. قال والكلي إما ذاتي، وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته. طبعا الحقيقة والماهية عند المناطق شيء واحد في المنطق، لا نفرق بين الحقيقة والماهية. ماهية الإنسان حيوان ناطق، وحقيقة الإنسان حيوان ناطق. ماهية العنقاء طائر كذا كذا، حقيقتها طائر كذا كذا. لكن في علم الكلام أو في الفلسفة، العنقاء لها ماهية ولا حقيقة لها. خيال. نعم، ولكن لا حقيقة لها، لا يقال أن العنقاء لها حقيقة. ليس لها أفراد. لا. سيأتي الفرق. يعني هناك فرق بين الهوية والماهية والحقيقة في علم الكلام، ومذكورة في شيء من شرح العقائد، ولكن هي مبحث مهم، التفريق بين الماهية والهوية والحقيقة، لكن في المنطق لا نفرق. طيب الحقيقة، قال وهو الذي يدخل فيه حقيقة. ماذا؟ الذاتيات هي ماذا؟ يعني الحقيقة نفس هنا سيأتي ما المقصود بالذاتي. الذاتي سيأتي، إما هو المقصود به الذي يدخل في حقيقة أفرادي. ما معنى يدخل في حقيقة أفرادي؟ أن يكون جزءا من ماهية أفرادي. طيب حيوان، ما أفراد حيوان؟ لماذا زيد؟ فرس، إنسان أو أفراد إنسان إلى آخره. طيب كل فرد من هذه الأفراد إذا نظرنا إلى حقيقتها أو ماهيتها سنجد ماذا؟ حيوان مع كذا، حيوان مع كذا. إذا نلاحظ ماذا؟ أن هذا الكل يدخل في حقيقة أفراده، أي يكون جزءا منه. وسيأتي معنا أيضا تعريف آخر للذات، وهو الذي لا يكون خارجا عن حقيقة أفراده. حقيقة أو ماهية نفس الشيء. قلت هنا في المنطق الحقيقة والماهية نفس الشيء. قال وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته، جزئياته يعني أفراده، جزئياته يعني أفراده. طبعا بغض النظر جزء حقيقي أو جزء إضافي، نحن تحدثنا عن الفرق بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي أم لا؟ لم نتحدث. طيب أول شيء، إذا أطلق الجزء انصرف الجزء الحقيقي. إذا قلنا جزئي فقط فيحمل على الجزء الحقيقي. طيب ما هو الجزء الحقيقي؟ الذي مر تعريفه في قبال الكل. ما هو الكل؟ هو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. الجزء الذي يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. إذن هذا هو الجزء الحقيقي. إذن لا يمكن من حيث التصور أن يصدق على كثير. كزيد هذا، بكر هذا مع قيد هذه، مكة، هذه كلها جزئيات. طيب وقد يقال الجزئي على المندرج تحت مفهوم كلي، وقد يقال الجزئي على كل ما هو مندرج، على كل مندرج تحت مفهوم كلي. يعني هنا سيكون جزئيا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما فوقه. يعني إنسان هل هو كلي أو جزئي؟ مفهوم إنسان كل، مفهوم إنسان لا يمنع نفس تصور مفهوم من وقوع الشركة فيه، وله أفراد أيضا. لكن إنسان هو مندرج تحت مفهوم كلي أم لا؟ وهو حيوان، فبهذا الاعتبار يقول له يقال له ماذا؟ جزئي إضافي، يعني بإضافة إلى ما فوقه. إذن نلاحظ ما النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي؟ العموم والخصوص المطلق، وأيهما أعم وأيهما أخص؟ الإضافي. إذن كله حقيقي إضافي، لأنه قطعا سيكون مندرجا تحت نوع، وليس كل إضافي حقيقي، عسى أن يكون نوعا أو جنسا أو غيره. واضح أم لا؟ طيب سيأتي معنا ما معنى النوع والجنس والغير. قال والكل إما ذاتي، وما ما تعريف المصنف لذاتي؟ قال وهو الذي يدخل، أن يكون داخلا. ما الذي يدخل؟ هو أن يكون جزءا. قال وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته أي أفراده، بغض النظر هذه الجزئيات كانت حقيقية أو إضافية. قال كالحيوان أي كمفهوم الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، وهذا مثال واضح لأنه الإنسان جزئي إضافي وليس جزئيا حقيقيا، أليس كذلك؟ طيب قال وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. لأن الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهر. قال فإنه داخل فيهما. لماذا؟ اللام هذه للتعليم للتعليل. قال لتركب الإنسان أي لتركب مفهوم الإنسان حقيقة الإنسان من الحيوان والناطق أي من الحيوانية والناطقية. قال والفرس أي ولتركب مفهوم الفرس من الحيوان والصهر أي من الحيوانية والصاهري. واضح هذا أم لا؟ طيب إذن هنا ما الذي يكون ذاتيا؟ لابد أن يكون داخلا. طبعا نحن درسنا قبل ذلك الكليات التي تكون داخلها هي ماذا؟ الجنس والفصل. الجنس جزء الماهية الأعم، والفصل جزء الماهية المساوي. تذكرون هذا؟ نحن لسنا أول مرة ندرس المنطق. الجنس سيكون داخلا في حقيقة أفراده، يعني جزءا من حقيقة أفراده. إذن هو جزء، ولكن إذا قيس باعتبار الأفراد يكون أكثر أفراد. إذن لا نخلط بين جزء من حيث جزء من الماهية وأعم من حيث الأفراد. فهمتم؟ لذلك هو حتى تفهم هذه الكليات فهما جيدا لابد من دراسة النسبة بين الكليين. لذلك كتب التهذيب والشمسية وغيره تذكر النسبة بين الكليين قبل الدخول في الكليات الخمس حتى تفهم. طيب إذن على هذا هل يكون النوع ذاتيا؟ النوع هو تمام الحقيقة أو تمام الماهية. الإنسان نوع، الإنسان نوع. أفراد إنسان ماذا؟ زيد وبكر وخالد وعمر. الحيوان جزء من زيد أم لا؟ والناطق جزء من زيد أم لا؟ هل مفهوم الإنسان هو جزء من زيد؟ هو تمام حقيقة؟ إذن إذا قلنا الذات هو ما يدخل، هل تمام الحقيقة يدخل؟ فعلى هذا هل يكون النوع ذاتيا؟ لا. طيب واضح أم لا؟ قال وإما عرضي، الكل إما ذاتي وإما عرضي. طيب ما هو العرضي؟ قال وهو الذي يخالفه. هل قال وهو الذي خارج؟ قال وهو الذي أي ما لا يدخل في حقيقة أفراده، ما لا يدخل في حقيقة أفراده. طيب يعني خارج عن حقيقة أفراده. هل عندما أقول ما لا يدخل هل يعني أنه خارج؟ أعم. قال الذاتي ما يدخل في حقيقة الأفراد، والعرضي بخلافه. ما معنى بخلافه؟ أي ما لا يدخل في حقيقة أفراده، وهذا يشمل الخارج وتمام الحقيقة، لأنه تمام الحقيقة ليست داخلة، إذن هي بخلافه. فعلى هذا، على تعريف المصنف، سيكون نوع ماذا؟ عرض. قال: وإما عرض وهو الذي يخالفه. لماذا؟ ليس لماذا، ماذا قال في الشرح؟ قال: أي لا يدخل في حقيقة جزئية، قال ما يدخل لا يدخل. قال: كالضاحك، أي كمفهوم الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، أي بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإنسان، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأفراد الإنسان، ليس الضاحك للإنسان، الضاحك بالنسبة لأفراد هو خارج عنه، لا زيد وبكر وعمر وخالد ليس جزءا من حقيقته، هو الضاحكي. قال: لما مر أنه، أي مفهوم الإنسان، مركب من الحيوان والناطق. فإذا كان مركب من جزئين، هل ذكرنا من الجزئين مفهوم ضاحك؟ لا. قال: لما مر أنه مركب من الحيوان والناطق. قال: فالضاحك خارج عنه. وعلى هذا، وعلى هذا عندكم؟ نعم، وعلى هذا، وعلى هذا أضيف الألف. وعلى هذا فالماهية عرضية، أي على تعريفه، لأن الماهية يقصد به النوع، تمام، الماهية يعني النوع. قال: وقد يطلق الذات، أي هناك أيضا تعريف للذات. قال: وقد يطلق الذات على ما ليس بعرضي. لاحظ، الذات ما ليس بعرض، أو نقول ماذا، العرضي هو الخارج، والذات ما ليس عرضي، يعني نعرف العرض بالخارج، يعني المفهوم الذي يكون خارجا عن حقيقة أفراده، هذا هو العرض. الذاتي ما ليس كذلك، يعني ما لا يخرج عن حقيقة أفراده، فيدخل ماذا؟ النوع، لأن التمام ليس خارجا. فهمتم؟ من لم يفهم؟ طيب. قال: وعلى هذا، يعني على هذا التعريف الأخير، فالماهية عرضية، على ما ذكره المصنف مقصود. قال: وقد يطلق الذات على ما ليس بعرضي، يعني والعرضي هو ماذا؟ الخارج، ما كان خارج، لأنه قد يقال ماذا؟ الذاتي هو الداخل والعرضي هو الخارج، يكون نوع ماذا؟ لا ذاتي ولا عرض. وقد يقال الذاتي الداخل والعرضي بخلافه، فالنوع عرض. وقد يقال العرضي خارج والذاتي بخلافه، يكون نوع ذاتي. والمشهور ومذكور في كتب ماذا خارج من اثنين مع انه ماذا داخل؟ لا، شديدها الاشكاليه اللي هي. طيب، اشرح. هو يعني هذا مبحث لا يترتب عليه ثمره منطقيه، لكن المشهور في كتب المنطق ماذا؟ ان النوع ذاتي. الكليات الخمس هي ماذا؟ الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. بالاتفاق، الجنس والفصل ذاتية، والخاصة والعرض العام عرضية. طيب، إذا قلنا الذاتي، إذا قلنا الذاتي، ما يدخل في حقيقة أفراده، ما الذي يدخل؟ الجنس والفصل لأن الجنس جزء الماهية الأعم من المهي، والفصل جزء المهي المساوي للمهي. والعرضي ماذا قال؟ العرضي بخلاف. إذا ماذا سيكون العرضي؟ ما لا يدخل في عهد الأفراد، ما لا يدخل سيتناول أول شيء الخارج، وهو ماذا؟ الخاصة العرض العام النوع تمام المهي يصدق عليه أنه لا. هل تمام يدخل؟ هل التمام يدخل؟ التمام لا يدخل. إذن يكون عرضيا النوع على هذا التعريف، يكون النوع عرضيا على هذا التعريف. هذا حكم، حكم تصديق النوع ذاته، النوع ليس بذاته، النوع عرضي، النوع هذا كله تصديق. والتصديق فرع التصور، والتصورات تنال بالتعريف. إذن على ضوء هذا التعريف سأحكم بأن ماذا؟ النوع عرضي، عرضي عرضي لا يدخل، تمام لا يدخل. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أقول العرضي ما يخرج عن حقيقة أفراده. ما الذي يدخل؟ الخاصة العرض العام. طيب الذات الآن سأقول بخلافه. ما معنى بخلافه؟ ما لا يخرج عن حقيقة أفراده. طيب ما لا يخرج، ما الذي سيدخل؟ ما كان داخلا أول شيء، وهو ماذا؟ الجنس والفصل. الجنس والفصل. طيب النوع هو التمام، يصدق عليه أنه لا يخرج، لا يخرج. إذن على هذا ماذا سيكون النوع؟ النوع ذاته. النوع ذاته، يعني سأحكم بأن النوع ذاته، وهنا النوع وقد آتي بتعريف ثالث وأقول ماذا؟ الذاتي ما يدخل هو الداخل، والعرضي الخارج. ماذا سيكون النوع هنا؟ هل هو داخل في حقيقة أفراده؟ لا، لأنه التمام، وليس خارجا لأنه التمام. إذن ماذا سيكون؟ لا ذاتي ولا عرضي. نعم، يعني القسمة العقلية وهو قول من الأقوال، هو قول. لكن المشهور والذي يذكر في أن النوع ماذا؟ ذاتي، بغض النظر عن التعريف، النوع ذاتي. الذاتيات ثلاثة، الجنس والفصل والنوع. طيب مفهوم أم لا؟ إذن ليس هو مرة داخل ومرة خارج، لا، بحسب التعريف. الحكم على شيء فرع عن تصوري، هل هذا الشيء حلال أم حرام؟ عرف لي هذا الشيء. لا أستطيع أن أحكم على مجهول. إذن تنال التصورات بالتعريف. فلذلك إذا أخطأت وأعطيتني تعريفا خاطئا سيكون حكمي خاطئا. فهمتم أم لا؟ قال وقد يطلق الذات على ما ليس بعرضي، أي والعرضي هو الخارج، فتكون الماهية ذاتية. واعترض بأن الذاتية منسوب إلى الذات، نسبة الذات تي منسوب للذات، فلو كان ذاتية، فلو كان النوع النوع طبعا تحدث عن النوع ذاتية، فلو كان ذاتية فلو كان ذاتي ذاتية خطأ في النسخة، فلو كان ذاتية من هو ما كان ذات ما من نوع، فلو كان النوع ذاتيا فلو كانت يعني فلو كان النوع ذاتيا او لو كانت الماهية ذاتية لغة يعني هو ضمن يعني نجم يضمن معنى لفظ الواحد يضمنه معنى الماهية، في فهمت؟ يمكن. طيب هل هناك من له نسخة أخرى؟ أنا عندي نسخة الحفني. توجد عندي توجد. يوجد عندي نسخة الحفني. قال واعترض بأن الذاتية منسوب إلى الذات. فلو كانت ذاتية فلو كانت إذن الماهية فلو كانت الماهية ذاتية. الخلاف هو في الماهية. فلو كانت ذاتية لزم نسبة الشيء إلى نفسه. طيب ما الذي يلزم نسبة الشيء إلى نفسه؟ وأجيب. إذن قبل الجواب ما وجه الامتناع في هذا القول؟ هو لم وكأنه ماذا؟ عرف بنفسه. لا لا لا قال واعترض لكن ذكر ماذا؟ ذكر الاعتراض. هل ذكر لازمه؟ لأنه لازمه ماذا؟ محال. هل ذكر وجه الاستحالة؟ قال واعترض بأن الذاتية منسوب إلى الذات. هذا الاعتراض. فلو كانت الماهية ذاتية لزم نسبة شيء إلى نفسه. هناك تقدير في الكلام وهذا محال وكل ما استلزم المحال فهو محال. ما وجه الاستحالة؟ أنا أسألكم ما وجه الاستحالة؟ طيب نسبة الشيء إلى نفسه ما الاستحالة؟ سيكون الشيء هو نفسه هو مغاير لنفسه في آن واحد. يعني بين أكثر. يعني قل لابد أن يكون لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لكي يفهم. لابد أن يكون هناك مغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه. لماذا؟ ستقول لي لأن شيء لا ينسب لنفسه. يعني أجبتم بنفس؟ وصحيح هو صحيح لابد من مغايرة بين المنسوب. تونسي تونسي أنا تونسي مس رومي رومي. أن هناك مغايرة بين هذا الشخص وتونس بين هذا الجنس أو الصنف وهو الرومية وهذا الشخص هناك مغايرة قطعا أم لا؟ طبعا يعني قطعا لابد من المغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه. فيها قلب حقيقي. طيب جميل جدا. قلب حقيقي يعني نحن افترضنا أنه يجب أن يكون واجب سيكون واجبا مغايرة واجبة يعني لابد من المغاير. لابد من المغاير. ستكون أنا أريد تعليل لوجوب المغاير. المفهوم اختلاف المفهوم. اختلاف المفهوم. جميل. مع بقاء الحقيقة. يعني الحقيقة لا تتغير. هذاك مش عارف إنسان حاجة يعني لا بينما المفهوم يختلف. أبده البديهيات ماذا؟ زيادة المعنى. لا لا أبده البديهيات ما هي؟ ألا يكون كل آ معنى؟ وهو مبدأ الهوية. إذن آ هو آ. أنت أنت وقطعا أنت لست غيرك يعني يتفرع عليه. إذن ما الذي إذن ما المقصود به بهذا؟ سيكون الشيء هو نفسه وهو غيره في آن. إذن سيكون نفسه ومن ناحية ومن حيث أنه منسوب سيكون ماذا؟ غير. سيلزم ماذا؟ يكون نفسه وغيره وهذا محال. طيب قال وأجيب بأن هذه التسمية اصطلاحية لا لغوية. هذا جواب. إذن هذه قال ماذا؟ التسمية اصطلاحية يعني ولا مشاحة في الاصطلاح يعني لم نجري على قواعد اللغة. لكن ليس هذا هو الجواب المرضي عند المناطق. قال وبأن يعني وأجيب بأن، قال وبأن الذات كما تطلق على الحقيقة، يعني ما هي كما تطلق على الحقيقة، تطلق على ما صدقها، ما صدق الأفراد. يعني نحن نقول ماذا؟ النوع ذاتي هل منسوب للماهية أم منسوب لأفراد الماهية؟ النوع ذاتي يعني ذاتي لنفسه أم لأفراده؟ إذن هناك مغاير، إذن هو ذاتي لأفراده وليس ذاتيا لنفسه. إذن في عقل الأمر هو منسوب ماذا؟ منسوب لأفراده وليس هناك نسبة لنفسه. قال وبأن الذات كما تطلق على الحقيقة تطلق على ما صدقها. ما صدق يعني أفراد، يعني هناك مفهوم وهناك الما صدق أي ما يصدق عليه، مفهوم إنسان. ما صدقات مفهوم إنسان؟ زيد هذا وبكر هذا وعمل. طبعا ما صدقات قد تكون ذهنية وقد تكون خارجية، ليس بالضرورة أن تكون خارجية. قال ويمكن نسبة الحقيقة إلى ما صدقها، أو نقول المصدوقة، الما صدق أو المصدوق شيء واحد، أما المصداق هذا فيه شيء. يعني ربما في بعض الكتب ستجد كلمة مصداق، هذا لا تجده في كتب الأشاعرة. نعم لا تجد كلمة مصداق، أما تجد ما صدق أو مصدوق، أما المصداق هذا ربما تجده في بعض كتب الشيعة أو في أغلب كتب الشيعة أو في كتب الفلسفة التي لا تعتني بهذا الأمر اللغوي، لكن هي ما صدق أو مصدوق. واضح؟ قالوا بأن الذات كما تطلق على الحقيقة تطلق على ما صدقها ويمكن نسبة الحقيقة إلى ما صدقها. قال ثم أخذ في بيان الكليات الخمس وبدأ بالذاتي منها فقال، طبعا بالذاتي منها وهو ماذا؟ سيذكر الجنس والفصل والنوع. نعم قال إذن سنبدأ بالجنس. والذاتي إما مقول، مقول يعني محمول، مقول يعني محمول. طيب والذات إما مقول في جواب ما هو، في جواب ما هو. قال بحسب الشركة المحضة، يعني ما يقع في جواب ما هو باعتبار الشركة فقط، الشركة المحضة أي الخالصة. طيب أو نقول من يذكر تعريف آخر للجنس أسهل من هذا؟ الكل المقول على كثيرين، مشتركين بالحقيقة، يقال على كثير مختلفي الحقيقة، مختلفي الحقيقة ويكون جزءا منها، أو نقول هو جزء الماهية العام، أو ما يقال في جواب ما هو ونضيف أمر آخر، لأنه أيضا النوع يقال في جواب ما هو، يعني ما يقع في جواب ما هو وكان جزءا، هل يدخل النوع؟ فهمت؟ يعني ما شئت فعبر، المهم أن تعطي تعريفا للجنس جامعا مانعا، يعني لا يدخل ذاتي، لا يدخل كل آخر. قال والذات إما مقول في جواب ما هو، يعني يقال في إذن عندما أقولك ما الإنسان والفرس والبقر والزرافة، ما الإنسان والبقر والزرافة، ماذا ستقول؟ حيوان. أو ما الإنسان؟ حيوان. لكن عندما أقول ما الإنسان هل أقول حيوان وأسكت؟ أم أقول حيوان ناطق؟ حيوان ناطق. إذن لذلك الجنس يقال في جواب ما هو، ولابد أن يقال على كثيرين مختلفي الحقيقة، لا مختلفين بالعدد كالنوع. يعني مثلا أقول ما زيد وبكر وعمر وخالد، حيوان ناطق. وما زيد، حيوان ناطق. إذن يكون الجواب واحدا. أما في الجنس فلابد أن يكون ماذا؟ هناك أفراد مختلفي الحقيقة. ما الفرس والقرد؟ ستبحث عن الجزء المشترك الذي يجمع كلا الماهيتين وهو حيوان. قال والذات إما نقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة فقط، اعتبار الشركة. قال كالحيوان أي كمفهوم الحيوان بالنسبة إلى ماذا؟ قال بالنسبة إلى أنواعه وهي الأفراد، نحو الإنسان والفرس. قال وهو الجنس، إذن هذا الذاتي الذي يحمل في جواب ما هو ويقال على كثيرين مختلفي الحقيقة، فيكون الجواب باعتبار الشركة فقط، يقال له هو الجنس. قال لأنه إذا سئل عن الإنسان والفرس بما هما، يعني ما الإنسان والفرس، كان الحيوان جوابا عنهما. لماذا؟ لأنه تمام ماهيتهما المشتركة، يعني لأنه تمام الجزء المشترك بينهما، لم تجب بجزئه، أجبت بتمام المشترك، لأنهما يشتركان في ماذا؟ يشتركان في الحيوانية، ويشتركان في الجسمية، ويشتركان كأنهما جسمان ناميان، ولكن بما أجبت بتمام المشترك، لم تجب بجزء من المشترك، قلت هو حيوان. وهذا هو الشركة المحضة، تمام المشترك. يعني لا يصح أن أقول لك ما الفرس والإنسان وتقول لي هو جسم، لأنه هذا جزء من المشترك، لابد أن تجيب بتمام المشترك. قال لأنه تمام ماهيتهما المشتركة بينهما. وإذا سئل عن كل منهما، يعني بانفرادي هذا المقصود، لم يصح أن يكون جوابا عنه. يعني لو قلت ما الإنسان وقلت لي حيوان، لا، ويصح لغة، لكن في المنطق لا يقال ذلك. عندما أقول لك ما الإنسان، حيوان ناطق، لا تقول لي هو حيوان، لا تقول لي هو جسم، لا تقول لي هو جوهر. نعم، ولكن العام قلنا أجيزة في اللفظ، هو هذه مسائل فيها كلام إن ثمر ذلك في التعريف. قال وإذا سئل عن كل منهما لم يصح أن يكون جوابا عنه، لأنه ليس بتمام ماهيته، إنما تمام ماهيته ماذا؟ إما حيوان ناطق أو حيوان صاهر، فلا يجاب به بل بتمامها، تمام ماهي. وتمامها في الأول الحيوان ناطق، ما الإنسان، وفي الثاني ما الفرس، الحيوان الصاهر. والمسؤول عنه بما منحصر في أربعة، في واحد كلي. يعني هنا يسمى هذه بالأسئلة المنطقية، ما وهل وأي. قال ما الذي يقع سؤالا لما؟ قال أربعة، في واحد كلي، نحو ما الإنسان، إذن بما ستجيب؟ حيوان ناطق، تجيب بالنوع. وواحد جزئي، نحو ما زيد، أيضا ماذا ستجيب؟ بالنوع، نحو ما زيد. قال وكثير متماثل الحقيقة، إذا ماذا سيكون هذا؟ كثير متماثل الحقيقة، نوع، نفس الشيء. قال وكثير متماثل الحقيقة، نحو ما زيد وعمر وبكر، سيكون الجواب أيضا بالنوع. قال وكثير مختلفها وهو الجنس نحو ما الإنسان والفرس والشيء. إذن نلاحظ أنه ما هو طبعا ما أو ما هو شيء واحد إما تقع في جواب النوع أو في جواب الجنس. فذلك عندما أقول الكل الذي يقال في جواب ما هو خرجت كل الكليات وبقي النوع والجنس فلا بد أن أذكر خاصة أو فصلا يتميز به النوع عن الجنس. فهمتم؟ يعني لا أحتاج لأخرج البقية لأنهم خرجت بقولنا في جواب ما هو. واضح أم لا؟ نحو ما الإنسان والفرس والشاة. قال والجواب عن الأربعة منحصر الأربعة ما هي ماذا؟ ما الإنسان؟ ما زيد؟ ما زيد وبكر وعمر؟ وما الفرس والإنسان والشاة؟ قال والجواب عن الأربعة منحصر في ثلاثة أجوبة. طيب الاشتراك الثاني والثالث في جواب واحد وهو ماذا؟ لا الثلاثة الأولى يجاب بالنوع والأخير يجاب بالجنس. لا الثاني والثالث. طيب ما هو الثاني؟ الثاني ما زيد وبكر وعمر حيوان ما الإنسان ما الفرس ما حيوان لكن الأولى لا هو أنه الحمل يصح لكن هل يقع جواب؟ في الأولى نجيب بالجنس بالجنس والفصل. ماذا؟ في الأولى نجيب بالجنس والفصل ما الإنسان؟ يعني ما الإنسان ستقول حيوان ناطق. نعم. وما زيد ستقول إنسان. في الثاني نجيب بالنوع في الثالث نجيب بالجنس فقط. لا لا لا. الأخير فقط تجيب بالجنس. أما هنا عندما أقول ما الإنسان هل أقول هو إنسان؟ حيوان ناطق. وعندما أقول ما زيد؟ إنسان. يعني الثاني والثالث بالنوع أو لو بالحدث. نعم. هو مغايرة في المفهوم فقط وليس حتى مغايرة في المفهوم هي مغايرة اعتبارية بالإجمال والتفصيل ليس مغايرة في عفو الأمر. لذلك سيأتي معنا في عندما أقول الإنسان حيوان ناطق الإنسان حيوان ناطق هذا تعريف أم لا؟ هو قطعا ليس قضية يعني ليس هناك حمل حقيقي خلافا لي يعني هنا يظهر الخلاف بين السيد الشريف ومن والدواني فالدواني اعتبرها أنها حمل والسيد قال هذا ليس بحمل على تقدير أي فلذلك في الإعراب لا يمكن أن نقول مبتدأ وخبر لا لذلك هو لغة ذلك ولكن في القول على تقدير أي تفسيري يعني عندما تقول خبر ما معنى خبر يعني حمل يعني نسبة تامة حكمي يعني كأن اعتبرها كأنها بدلية نعم نعم لأنه لو قلت نسبة تامة حكمية يعني ماذا يعني قضية وهل هي قضية هل التعريف قضية ركب ناقص هذا الإشكال لكن الإشكال يقع من خلاف الظاهر يعني إذا قلنا أن الإنسان لا هو الدواني قال نعم يقع الحمل يقع الحمل لكن هذا هو الإشكال أنه وببني عليه هل يمكن أن نقول مثلا تصور مطابق وتصور غير مطابق أو تصور صحيح وتصور خطأ هل يمكن أن يقال ذلك سيأتي يعني هناك تحرير ولكن لماذا منع السيد الشريف من ذلك أنت عندما تقول مطابق ما معنى مطابق يعني هناك نسبة تامة حكمية طابقت شيء في الخارج أو لم تطابق ولكن التصورات هي معنى مركبات تقليدية فلا توجد فيها نسبة حكمية حتى نقول أنها طابق أو لم تطابق. أو لم تطابق. فإذا قال التصورات لا تكون إلا مطابق. تقول لي قد أتصور مثلا أرى شبح من بعيد وأتصور أو أدرك أنه حيوان ثم يتبين أنه شجر، قال هذا خطأ في التصديق، هذا خطأ في الحكم وليس خطأ في التصور، لأن التصور لا يكون إلا مطابق. فأرجع هذا الخطأ لماذا؟ للتصديق. مبني على ماذا؟ مبني على أنه تصور، تصور لا يوجد فيه نسبة تامة حكمية. إذن عندما نقول أنه تصور مطابق وعدم مطابقة لابد أن تأتي بمعنى آخر غير المذكور في باب التصديقات. لا لا لا مقصد. يعني عندما أقول تصور صحيح أو مطابق لابد أن يكون المعنى غير الذي نذكره في باب القضايا، وليس المقصود نسبة وافقت طابقة نفس الأمر، فلابد أن آتي به بمعنى آخر. نعم سنقرأ. نعم نعم. قال وجه الحصري أن الجواب إما أن يكون بالحد، الحد يعني حيوان وهو الأول، أو بالنوع. نعم نعم. أو بالنوع وهو الثاني، أو بالجنس وهو الثالث. طيب ما هو الثالث؟ وكأنه الرابع اعتبره ثالث. ما زيد ما عمل وبكر. لا الأجوبة ثلاثة. لا الأجوبة ثلاثة. للسؤال الرابع الجواب الثالث للسؤال الرابع اللي هو ما هو الإنسان والفرس والشيء. الثاني الجواب هو الثالث. أي هل الجواب إيش كون؟ السؤال الرابع. السؤال الرابع نعم. يعني قال وجه الحصر الأجوبة، وجه حصر الأجوبة، وجه حصر الأجوبة. إما أن تجيب بالحد أو بالنوع أو بالجنس. طبعا النوع والحد قلنا اختلاف بينهما بماذا؟ بالإجمالي والتفصيل. يعني سيقع الجواب إما بالنوع أو بالجنس. أما لا يقال أنه ما زيد وبكر وعمر تقول حيوان، لا لابد أن تقول إنسان. السؤال الثاني والثالث باش نجيبوا عليهم نفس الإجابة. الثاني والثالث نعم. قال اشتراك الثاني والثالث في جواب ما هو الثاني والثالث؟ السؤال ما زيد ما زيد وما زيد وبكر و وعم. طيب واضح ولا؟ يعني والجواب عن الأربعة منحصر في ثلاث أجوبة، يعني هي أربع أسئلة ولكن ثلاث أجوبة، إما أن تجيب بالحد أو بالنوع أو بالجنس. الجنس خاص بال سؤال أخير والأول بالحد والثاني والثالث بالنوع. مفهوم؟ طيب نقرأ كلام العطار أم لا؟ طيب وجه الحصر أن الجواب إما أن يكون بالحد وهو الأول، يعني الجواب الأول، أو بالنوع وهو الثاني أي الجواب الثاني. ما قلنا محصور في ثلاث أجوبة. ماذا؟ أو بالجنس وهو الثالث، يعني الجواب الثالث. قال الشيخ السنوسي في منطقه، الشيخ السنوسي تعرفونه كتاب مختصر المنطق، والحاصل أن الأسئلة بما هو وإن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام، يعني لا تجيب إلا بثلاث أشياء. جواب لا يكون إلا إذا كان السؤال عن واحد كلي، ولا يكون حالة التعدد، هذا سيكون ماذا؟ قال وهو الجواب بالحد. طب كما قلنا الفرق بين الحد والنوع بالإجمال والتفصيل، إجمال والتفصيل. لا يوجد حمل حقيقي طبعا على المشهور، لا يوجد حمل حقيقي، لأنه حمل حقيقي ما هو الحمل؟ حمل في القضية ما هو الحمل؟ يعني هذا هو هذا، في الحمل ننتبه. مفهوم الثاني على الحمل هو ماذا؟ هناك موضوع وهناك موضوع محمول. إذا نحن سنقول سنأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث حيث المفهوم. يعني يرجع إلى عقدين لو تذكرون ذلك، عقد الوضع وعقد الحمل. عقد الوضع وعقد الحمل. ما المقصود بعقد الوضع؟ لأنه أيضا الموضوع فيه مفهوم وفيه أفراد. لا لا، مفهوم أفراد. نقول كل إنسان ناطق، هل أنا أحكم على ماهية إنسان؟ على أفراد. إذن هذا يسمى عنوان الموضوع. إذن صدق العنوان على أفراد الموضوع، هذا يسمى عقد الوضع وهو مركب تقييدي. يعني العنوان قد يكون خارج، قد يكون تمام، قد يكون. تذكرون هذا في، وربما هو موجود في شرح الخبيث. نعم، هذا يسمى عقد الوضع. وعقد الحمل هو مفهوم المحمول اتصف به أفراد الموضوع، وهذا الذي يكون فيه نسبة تامة حكمية. لا يمكن أن يكون حمل في التعريف، لا يمكن أن يكون ماذا؟ حمل بمعنى عقد الحمل، لا يمكن أن يكون فيه نسبة تامة حكمية. يعني عقد الحمل يرجع إلى أنه مفهوم المحمول اتصف به فرد الموضوع. أين اتصف به؟ في الخارج. في الخارج. لذلك نقول هذا هو ذلك، هذا هو ذلك. إذن قطعا لابد من مغايرة. لكن في زيد الإنسان حيوان ناطق، لا توجد أصلا مغايرة في المفهوم، لا توجد مغايرة. إنما المغايرة ماذا؟ إجمال وتفصيل. إجمال وتفصيل، لأنه الإنسان هو حيوان ناطق، والحيوان ناطق هو إنسان. فهمتم أم لا؟ لذلك لاحظ هذا كله له ارتباط بمسألة لماذا قال فخر الرازي ببداهة كل التصورات، وله ارتباط ولماذا التعاريف لا تقام عليها الأدلة. تذكرون في أداب بحث منظم هل قلنا التعاريف تقام عليها الأدلة؟ إنما يقع ماذا؟ بالنقض والاعتراض. طيب، على كل حال يعني المسألة فيها شائكة نوعا ما. قال ويرسم الجنس، يرسم بمعنى نحن نكمل القراءة. نعم، والحاصل أن الأسئلة بما هو وإن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام. جواب لا يكون إلا إذا كان السؤال عن واحد كلي، ولا يكون حالة التعدد وهو الجواب الحد، وجواب لا يكون إلا عند السؤال عن متعدد كليين مختلفي الحقيقة أو شخصيين يعني مختلفي حقيقة أو شخص وكل كذلك يعني مختلفي حقيقة، ولا يكون عن مفرد. ماذا سيكون الجواب؟ الجنس، وهو جواب الجنس. يعني مثلا أستطيع أقول ما الفرس وزيد؟ حيوان. أو ما ربما قصواء وزيد مثلا شخصية، ماذا؟ قال ولا يكون عن مفرد وهو جواب الجنس، وجواب يكون عن السؤال عن مفرد شخص أو أشخاص متحدة الحقيقة أو صنف أو أصناف كذلك. يعني تحت النوع نجد ماذا؟ أصناف وحدها أو مع الشخص أو الأشخاص المتفق جميعها في حقيقة واحدة وهو الجواب بالنوع الحقيقي. واضح أم لا؟ هذا كلام شيخ سنوسي، انتهى. قال فما ذكره الشيخ القليوبي، الشيخ القليوبي قلنا له حاشية على هذا الشرح مخطوطة، ولكن أحد الطلبة أراني نسخة دار الكتب العلمية أظن. نعم، ظهر أنها طبعة. لا لا، طبعة عدد صف. نسخة حاشية القليوبي. لكن الإشكال أنها طبعة دار الكتب العلمية. يعني ذلك لا يمكن أن التوثق مما فيه. من قبعت لي حشيت الجربي على مختصر تفتزان مع لا هو له حاشية على مختصر معناها طبيعة مطبوعة المعرفة أي معنى يعني كتاب موجود أم موجود في النت تصوير كتاب هو أنا لما قرأت في ترجمة هذا الإباضي داود بن سليمان الجربي ذكر أنا له حاشية على مختصر المعاني لكن ما كنت أتوقع أنها مطبوعة نعم قال فما ذكره الشيخ القليوبي هنا ساقط طيب ما الذي ذكره الحكم على شيء فرعا عنه نحن لس أمامنا كلام الشيخ القليوبي حتى طيب ولكن ما إذا قال الشيخ العطار أنه ساقط فهو ساقط قال الشيخ السنوسي وحكم جواب أصناف هذا النوع إذا عددت أو أفردت بالسؤال بما هو الأصناف يعني أصناف النوع الأصناف إذا عددت أو أفردت بالسؤال بما هو لم أره منصوصا في كتب المنطق وما ذكرته فيه إنما هو شيء ظهر لي فتأمله وابحث في كتب المنطق عن صحته أو فساده هذا كلام الشيخ ما شاء الله هل رآه هو أم ما في تونس قال لي خطر أن يكتب لي فوق اللي وصلت عليه ومبت تعليمه طيب هذا لابد أن نحصل عليه نعم المحقق من؟ يحيى إنه حاج أحمد طيب جميل جدا هذا سيسهل في مسألة الترجمة دار الأفاق العربية دار الأفاق العربية ربما يكون إباضي الذي حقق الكتاب وكذا لكن أنا قرأت في ترجمتي أنه كتب حاشية على مختصر المعاني طيب إذن هناك مجهود تونسي في بعض الكتب خاصة مختصر المعاني أو المطول شروح تونسية شروح تونسية السراج المنير على إيساغوجي تأليف هذا عثمان بن مكي الزبيدي هذا الذي له شرح على هذا التوزي على تحفة العقود والحكام ابن عاصم هذا شرح علامات إيساغوجي من محمد بيرم الثالث هذا رأيته في مصر مخطوط يعني شرح على سيدة الشيخ شيخ الإسلام محمد بيرم الثالث يعني حنفي شرح على شمس على إيساغوجي شفته في الترجمة هذا رأيته مخطوط في مصر ما كنت أظن أنه طبع هذا البهجة في شرح التحف لا فقط يعني شرحان فقط طيب جيد إذن هي طبعات قديمة طبعات قديمة نعم إذن ننظر فيها على لكن الشرح الجربي هو كان هذا مقرر التدريس نعم قبل تقريبا أكثر من 100 سنة كان مقررا للتدريس في إذن قلت يعني أهل تونس لهم بعض الجهود في هذه الكتب فالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الجد جد الشيخ محمد طاهر له حاشي على المطول التفتزاني سماها بالغيث الإفريقي يعني جمع فيها ما قاله السيد الكوتي وما قاله السيد الشريف والاعتراضات وغيره ووضع هذه الحاشية للأسف وله أيضا شرح أو حاشية على قطر للأسف لم يطبع شيء من كتبه إلا شفاء القلب الجريح بشرح بردة المريح فقد طبع وشرحه على البردة ولكن الذي يظهر تفننه وتعمقه في العلم لم يطبع بعد طيب ماذا قلنا؟ والذي ذكره هو قوله والظاهر أن السؤال بما هو إذا أفرد عن الصنف أو الصنفين أو الأصناف يجاب عنه بالنوع لأنه فقط موصوفا بالوصف الذي امتاز به ذلك الصنف عن سائر الأصناف إن كان السؤال عن صنف واحد منها وإن كان عن متعدد من الأصناف فيجاب بالنوع موصوفا بتمام الوصف المشترك من ذلك المتعدد مثال مثلا في جواب السؤال عن الزنجي بما هو إذا ماذا ستقول هل تقول إنسان قال موصوف بالوصف الذي يميزه قال هو الإنسان الأسود قال وعن الزنجي والسقل إذن هنا مختلفين مش مختلفين مختلفين بالأعراض قال هما الإنسان الأعجمي إذن بحث عن شيء يعمهما وهو العجمي قال وفي بعض طرر الشارح تأمل فتبين أنه لا حاجة للوصف المذكور طرر الشرح ظهر طرر شرح الشيخ السنوسي نعم لأنه سيجيب عن هذا فتبين أنه لا حاجة للوصف المذكور ما الوصف المذكور إنسان أسود وإنسان أعجم قال لأن الغرض أن السؤال بما فلا يجاب إلا بتمام الحقيقة وهو نوع فقط يعني إذا قلت ما الحبش تقول إنسان وأما الجواب الوصف المميز فإنما يقال في السؤال بأي على القاعدة في ذلك سيأتي معنا أي قال اليوسي إذا كان السائل عن الزنجي مثلا جاهلا أنه إنسان فظاهر لأن هذا اليوسي له حاشية عظيمة على شرح السنوسي على مختصره في المنطق يعني هناك في الطرر الشرح هذا الكلام قال أنه لا يقال إلا النوع فقط لأنه هو الذي يقع في جواب ما هو لا يقع في جواب أي الشيخ اليوسي قال إذا كان الذي يسأل عن الزنجي مثلا جاهلا أنه إنسان فقلت له هو قال لك ما الزنجي فقلت له إنسان فظهر كلام تم لا يقع إلا النوع في الجواب وأما إذا علم أنه إنسان إذن قلت له هو إنسان وأما إذا علم أنه إنسان وأراد تمييزه فلا يكفي الإنسان جوابا عنه بل لا يفيد شيئا وحقه حينئذ أن يسأل بأي يعني لا يقال ما هو الحبش يقول أي شيء هو الحبش فتقول هو إنسان أسود مثلا وحقه حينئذ أن يسأل بأي فيجاب الوصف المميز لذلك الوصف ولا يسأل بما ظهر هذا توجيه الشيء اليوسي إذن سلم أنه ما لا يقع إلا في جوابه إذا كان طبعا عن متحدي الحقيقة لا يقع إلا في جوابه ماذا النوع أو الحد طبعا قلنا الحد يختلف عن النوع بماذا بالإجمالي والتفصيل مفهوم أم لا طيب قال ويرسم الجنس إذن سنترك هذا للمرة القادمة نذكر الجنس ونكمل النوع يعني تقريبا قربنا على انتهاء قسم التصورات وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.